لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه. الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه. الطير سبحه الله، والوحش مجده الله، والموج كبره الله، والحوت ناجاه الله يا الله. الطير سبحه الله، والوحش مجده الله، والموج كبره الله، والحوت ناجاه الله يا الله. والنمل تحت الصخور الصم قدسه الله يا الله. والنحل يهتف حمدا في خلاياه الله يا الله. والنمل تحت الصخور الصم قدسه الله يا الله. والنحل يهتف حمدا في خلاياه الله يا الله. الله يا الله. الله يا الله. الناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. والله أكبر، الله أكبر في عطاه.